وبت ترقى إلى أن نلت منزلة ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع لم تجاي بها والرسل تقدم على وقدمتك جميع الأنبياء والرسل تقدم خدمي لكل خقد مهم حسبي الله الله أرجو الأمن ما كنت أخشاه قبل مهم من حسبي الله أرجو به الأمن ما كنت أخشاه واستغيث به في كل نائبة وما ملالي بزارين إلا الله ذو المن والمجد والفضل العظيم ومن يدعوه سائله رباه رباه له المواهب والآلاء والمثل الأعلى الذي لا يحيط الوهم علياه القادر الآمر الناهي المدبر لا يرضى لنا الكهر والإيمان يرضاه من لا يقال بحال عنه كيف ولا بفعله لم تعالى ربنا الله تعالى ربنا الله ولا يغيره من رده ولا كر العصور ولا الأحداث تغشاه ولا يعبر عنه بالحلول ولا بالانتقال لما أونا حاشاه منشى العوالم منشى العوالم انشا العوالم اعلاما بقدرته واغرق الكل منهم بحر نعناهم اوجد الخلق باري الخلق من عدم على محبه خير الخلق لولاه محمد من زكت شمس الوجود به وطاب من وطاب من ثمرات الكون عرضاه سر النبيين محيي الدين ذو شرف طابت ثوائبه فرعا ومشاه فرد الجلالة فرد الجود ألبسه تاج الجلالة من للخلق أهداه أخشى في خلعة نور فيها دعا أدعى جبريل وهو بإذن الله غشاه فأشرق الكون من أنوار بهجته وطاب رباه لما طاب وطاب رياه لما طاب رياه لله خلقا أنوار تداولها أئمة لهم التمكين والجوع سر تشعشع بسر الغيوب فما زالت بصائر أهل الحق ترعاه ما بين جبريل والطهراني ما بين جبريل والطهر ابن آمنة إلى الإمام علي كان مسراه وبالحسين وفي نجر الحسين فتيني عابدين رحم القلب الله فباقري للعلم فالميمون جعفره وكاظم العيظ موسى كمن ساه إلى علي الرضا حسام المفاخر وكم مستقبل مستقبل السر من ماضي تلقاه أئمة من بني الزهراء لهم شرف يلميه حيدرة فيهم وزهراء هم عرفوا الشيخ معروفا أخاك رخ أدناه قبل سره وهو أدناه سارا سار الثري على آثار سيرتهم إلى الجنيد جدا حين أخاه ألقى الجنيد الجنيد إلى السبلي نوره دن هدى به الخرق ضرا ثم أهداه إلى المحدث إلى المحدث عبد الواحد القمر ساري فأودعه نصباح دنياه أعني أبا المرج أعني أبا الفاجر أبي فخص به أبا سعيد وكان الفرد عقباه ومنه في الشريخ عبد القادر ابتهجت طلائع الفضل نورا في محياه كالشمس تسهر من أقصى مطالعها حسنا وكالبدر من عند عيني مراه لا إله إلا الله لا إله Yeah.